لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، نواصل الحديث من كتاب البيوع، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة التي قال فيها: وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسا. هذه أول يعني المسائل معنا اليوم بإذن الله تعالى. ومعنا اليوم بإذن الله تعالى بعض المسائل التي تتعلق بأنواع من البيوع، سواء كان البيوع الجائزة أو البيوع الممنوعة. فمن يعني هذه الأنواع بيع ما لا يملك، وهذا من البيوع المنهي عنه، بيع ما لا يملك. وهذا النوع من البيع انتشر في زماننا هذا انتشارا يعني عظيما، وصور بيع ما لا يملك صارت عندنا في هذا الزمان يعني على أشد ما يكون من يعني صور المخالفة. ومعنا أيضا الكلام عن بيع الدين، بيع الدين وسيأتي المقصود به. ومعنا أيضا مسائل أو مسألتين تتكلمان عن الغبن في البيع، الغش يعني في البيع أو نحو ذلك. فهذه المسائل التي معنا اليوم نحو يعني 6 مسائل أو 7 مسائل، نبدأها بهذه المسألة. قال: وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز. أجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، ويقصد به هنا ما يسمونه في الفقه ببيع البادي للحاضر، ببيع البادي للحاضر. وصورة هذا النوع من البيع، هذا نوع من الغبن في البيع، هذا نوع من الغبن في البيع. صورة هذا النوع يعني شكل يعني بسيط جدا، كانوا في يعني الزمن القديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض التجار من البوادي، بعض الباعة الذين معهم سلع يعني من البوادي، يأتون إلى المدينة أو يأتون إلى القرى عموما ليبيعوا فيها هذه السلع. راجل جاي من بادية، البادية طبعا ما يعرفوش غير بعض، قرى في وسط الصحراء، يأتي بسلع، هو معاه سلع جاي يبيعها في القرية، فيخرج إليه بعض الناس الذين يعني يفعلون هذا كما يقولون بذكاء، يعني يخرج إليه على يعني الطريق وفي مداخل المدن والقرى ويتلقاه قبل ما يعني ما يدخل السوق، قبل ما يذهب إلى سوق القرية أو سوق المدينة، ويتلقاه ويقول: أبيع لك أو أبيع منك، حتى أبيع لك يعني أنا هشتغل لك سمسار، أنا آسف هبيع لك، أنا هبيع لك أنا في السوق. يقوم يبيع له بالسعر الذي يضره به، ودي صورة. أو أبيع أنا منك أو أبتاع أنا منك، يشتري هو منه. بتعبير بسيط جدا معذرة في التعبير، يعني الراجل اللي جاي من بره ده راجل يعني ما يعرفش حاجة عن المدينة، راجل جاي من البوادي. فييجي من الراجل بقى التاني اللي عامل نفسه ده فهلاوي جدا، يقوم يعمل ايه؟ يشتري منه الحاجات اللي هو جايبها ممكن بنص الثمن، يعني السلع اللي معاه مثلا ويكون هي بتباع في القرية أو في المدينة ب10، والراجل اللي جاي من البادية ده ما يعرفش أصلا، فيقول له: أنا هشتريها منك ب5. يقوم الراجل التاني يفرح يبيعها ب5، وده ياخدها ب5 يخش يبيعها فين في القرية؟ يبيعها ب10. وده يفعله كثير من الناس بصور مختلفة في كل زمان، إنه يجي على واحد مثلا غلبان، واحد بسيط نحو ذلك، واحد فهمه على قده، يقوم يظن ان هو بيعمل ايه كده، ده راجل فهلوي، يقوم يغبن في الشراء. هذا يدخل في نفس النوع الغبن في البيع، الغبن في البيع. هيقول طب ما هو مش البيع عرض وطلب، انا خدته منه بالسعر وهو راضي بذلك. ايوه تمام، بس ما يكونش في الشبهه دي، وهي شبهه ماذا؟ انه يكون يشبه البوادي، اهل البوادي، راجل مش فاهم حاجه، ما يعرفش حاجه عن السوق بتاع القريه او المدينه، ما يعرفش حاجه، جايب سلع، ده ممكن يكون جايب سلع عصريه مثلا زي دلوقتي. يعني في بلادنا احنا الامر هنا مش قوي زي مثلا بعض بلاد الخليج. مثلا بلاد الخليج تلاقي واحد جاي من الباديه مع سياره عربيه عايز يروح يبيعها في المدن، يروح واحد متلقي بره وياخد العربيه منه بنص الثمن اللي بتتباع بيه في المدينه او في القريه. هذا غبن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال واجمعوا على ان تلقي السلع خارجا لا يجوز. وانفرد النعمان فقال لا ارى له باسا. اعلق على مساله بس انفراد ابو حنيفه رحمه الله، ابتداء هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله يعني فيه نظر، فيه نظر، والا فالحافظ رحمه الله ابن حجر قال المنسوب الى يعني ابي حنيفه او في كتب الاحناف ليس فيها اثبات ان ابا حنيفه يعني انفرد في ذلك او خالف في ذلك، وانما الذي في كتب الحنيفيه قالوا انه في كتب الحنفيه انه قالوا يكره التلقي في حالتين، ان يضر باهل البلد وان يلتبس السعر. ده كلام موافق لاهل السنه في الحقيقه، موافق اسف ل يعني عموم يعني اهل العلم وعليه. ف يعني نسبه الانفراد لابي النعمان فيها نظر، والاجماع ثابت، والاجماع ثابت. ودليل هذا الاجماع، دليل هذا الاجماع هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن تلتقى الركبان، وفي بعض الألفاظ من أن من تلقي الركبان، من تلقي الركبان، الركبان اللي هم الناس بتوع البوادي اللي جايين من آخر الدنيا. أنا عارف إن حد ممكن يعلق عليا ويقول لي يا عم اسكت، ده دلوقتي الفلاحين بقوا أوعى من خلاص بقى هو واعي، خلاص ما فيش مشكلة، واعي وعارف الأسعار في المدينة وعارفها خلاص. إنما هذا في من كان شأنه شأن الإيه؟ أهل البوادي هؤلاء. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتقى الركبان وأن يبيع حاضر لبادي، أن يبيع حاضر لواحد من أهل القرية لبادي. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبادي؟ قال لا يكون له سمسار، لا يكون له سمسار. ليه؟ لأنه في هذه الحال هيضره، هيقول له أنا هشتريها بخمسة وهي بتتباع بعشرة، هبحالك بخمسة، هبحالك بخمسة، وهو يروح يعمل إيه؟ هياخد خمسة سمسرة. يعني السلعة بتتباع في القرية بعشرة، يجي الرجل اللي هو الحضري ده يقابل الرجل اللي جاي من البادية يقول له أنا هشتغل لك سمسرة، السلعة دي أنا هبحالك بخمسة في القرية، الرجل يفرح، والتاني يروح يبيعها بعشرة، يضرب خمسة في جيبه هو ويدي الرجل الإيه؟ الخمسة. هو يبقى أضر بالبائع وأضر ربما بالأسواق، أضر بالأسواق. يعني إيه بقى؟ ودي علة عظيمة جدا، وهي الراجل البدوي ده لما هيدخل القرية ممكن هو مش هيبيعها بخمسة زي ما الراجل خدها منه، بس ممكن يبيعها بسبعة، مش هيبيعها بعشرة، عشان عايز يبيع، عايز يمشي، عايز يخلص. يبقى ده مصلحة لمين؟ مصلحة للناس، انه ده يخش السوق ويبيعها بسبعه، يبيعها بثمانيه، مش هيبيعها بعشره حتى زي اللي هو سائد في الناس. يبقى دي مصلحه للناس. علشان كده هذه المساله بعض العلماء يقولون فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، لما قال له يا رسول الله سعر لنا، يعمل لنا اسعار جبريه يعني للسوق، قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، إن الله هو المسعر. علشان كده لطائفة من العلماء قالوا لا يجوز التسعير، لا يجوز التسعير. الحقيقة الراجح في هذه المسألة أنه يجوز التدخل من الحاكم بالتسعير إذا خشي فساد يعني التجار واستغلالهم لحاجات الناس، استغلالهم لحاجات الناس. يبقى هذه أول مسألة من المسائل. طيب هذا البيع يعني كفائدة زيادة بقى عليه، هذا البيع يصح ولا هو بيع باطل. هذا البيع بيع صحيح، بيع صحيح بثبوت الخيار، بثبوت الخيار. يعني ماذا؟ الراجل البدوي بعد ما باع للراجل اللي هو الحضري عرف انه غش، او الشرع ضمن له الخيار، ضمن له الخيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإذا أتى سيده السوق يعني مين؟ الراجل البدوي دخل القرية، الله السلح تتباع بعشرة وأنا راجل خدها مني بخمسة. هنا في هذه الحال أثبت له الشرع الإيش؟ الخيار. علشان كده عندنا في البيوع في حاجة اسمها خيار الغبن، خيار الغبن، ترد به السلعة، ترد به السلعة. يعني واحد باع لي سلعة بثمن أكبر من الثمن المعتاد في الناس بحيث أن في غبن، إنما لو سعر يعني بسيط بينه وبين الناس ما فيش، ما اسموش غبن ده. يعني مثلا السلعة عادة بتباع بعشرة، باعها لي بحداشر، لا ما ده يسمى الغبن اليسير. إنما السلعة بتباع بعشرة باعها لي بخمستاشر، لا ده غبن. الشرع يضمن لي الخيار، ان انا ارجع عليه واقول له لا ده بتتباع في كل مكان بعشر، انت زي تبيع حالي بخمستاشر. والعكس، واحد بائع باع لواحد السلعة اللي بتتباع في كل الدنيا بخمستاشر، الراجل اللي اشتراها ده لأي غلطة من خطأ من الأخطاء حصل بينه وهو بينه فيما بيشتري وبيع خدها بعشر، يكون البيع سرحان. البيع بيطلع مثلا في الكشف كده شافها عشرة وهي أصلا خمستاشر، فقال له بعشر، خدها الرجل ومشي. بعد ما مشي لقى ده السلعة بخمستاشر. شرعا البائع نفسه له الخيار، يقول له تعالى لا ده السلعة عندي هنا بخمستاشر وانا غلطت وقلت لك عشر، له حق في ذلك، وهو حق الإيش؟ خيار الغبن، خيار الغبن. لماذا يعني هذا البيع صحيح؟ يعني لماذا يجعل هذا العقد عقد صحيح؟ قال ابن قدامة: لأن النهي يعود إلى الخديعة التي يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصراة. بيع المصراة اللي هو واحد راح يبيع جاموسة في سوق الجاموس، قبلها بقى بأيام يسيبها ما يحلمهاش، يبقى هي شكلها سمينة كده، يوم الناس اللي جاي يشتروا يتغشوا يقول لك دي سمينة كلها لحم، يروح البيت يلاقي كل ده عبارة عن إيه؟ لبن، ينزل كده خلاص لبن. مصراة الشرع قال فهو بخير النظرين، عايز يرجحها يرجحها ويديله ثمن اللبن اللي هو يعني اخده، مش عايز يرجحها خلاص يحتفظ به. فالغرض ان تلقي الركبان لا يجوز، لكن العقد صحيح بثبوت الخيار، بثبوت الخيار. المسألة التالية: قال واجمعوا ان بيع الدين بالدين لا يجوز، وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. بيع الدين بالدين لا يجوز، هذا ابتداء إجماع ثابت، إجماع ثابت، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الوارد يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ يعني الدين. صورة هذا هو بيع، كما يقول العلماء، هو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، لمن هو عليه. وصورة ذلك أو مثال لذلك أن يكون لشخص دين على آخر فيبيعه على ثالث بالدين، أو يبيعه على المدين. فالأول النهي في عنه لعلة الغرض، والثاني لعلة عدم التقابل، نشرحها كده إن شاء الله بالراحة. صور أو مثال على ذلك أن يكون لشخص دين على آخر، زيد له دين على عمر، عايز منه مثلا ألف، زيد له دين على عمر، فيجي يعمل إيه زيد؟ يبيع الدين الذي على عمر ليه مثلا إبراهيم، هو عايز من عمر ألف، يقوم يبيع لإبراهيم اللي انا عايزهم من فلان، الالف وسق، الالف صاع اللي انا عايزهم من فلان تشتريهم بكام؟ يقول له مثلا ب يعني كذا، يوم يبيعهم له. هذا بيع دين بدين بثمن مؤجل أيضا. هذا البيع ممنوع، لماذا؟ لأن هذا النوع فيه غرر. وفين أصلا الرجل اللي اشترى أصلا ده؟ اشترى إيه أصلا؟ ده في ده غرر، ما شاف، ما يعرف حدود أصلا هذا الذي اشتراه. الصورة الثانية بقى أن يبيعه على المدين نفسه، على المدين نفسه، ودي أقبح. على المدين نفسه بقى، زيد عايز من عمرو 1000 مال، 1000 مثلا صاع نحو ذا، وعمرو معهوش، يقوم يعمل ايه؟ يقول له طب الألف اللي عندك دي ماشي كده اشتريها انت مني بقى. يعني ايه؟ اشتري الألف دي بألف ونص، اللي هي بصورة تانية بيسموها دلوقتي في زماننا اللي هو الدين الايه؟ المركب، اللي هو معكش دلوقتي تعمل ايه؟ يزيد الدين شوية. هي بصورة تانية اللي كانوا بيعملوها زمان، تشتري اللي عليك ده بكذا، انت عليك 1000 تشتريهم بألف ونص، وممكن لما يجي معاد الألف ونص يقول انت عليك 1000 ونص تشتريهم بألفين، وهكذا، بحيث يفضل الدين ممكن يفضل ايه؟ يتراكم يتراكم يتراكم، نسأل الله العفو. وده اغلب الدول في العالم، الدول اللي هي والعياذ بالله الرأسمالية الإجرامية دي أكثرها معجزة هذه الدول في الدنيا كلها بحكاية الديون، اللي هي إيه؟ بيع الدين بيع الدين بيع الدين بيع الدين، ويفضل الدين يحصل له نوع من الإيه؟ التراكم، لحد ما هذه الدول تبقى عبارة عن لا شيء في أيدي الدول الرأسمالية. قال وأجمعوا على أن بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد جائز، أجمعوا على أن بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد جائز، وهذا أيضا إجماع ثابت لعدم الغرر بوجود ماذا؟ بوجود التقابض. ما فيش غرر، حيوان بحيوان ما فيش غرر. يعني واحد هيدي واحد معاه جمل مثلا، هيدي له التاني ناقة، ده أنسى دي ذكر، دي مثلا من نوع كذا وده من نوع كذا، ما فيش حرج، يديله بالتقابض، يعني خد وهات خد وهات. أن أجمع أن بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد جائز، ده بالإجماع. هدي لك جمل وتديني جمل أنا أكبر أصغر نوع تاني نحو ذلك، بل جمل بجملين بثلاثة جائز. وهنا قد يقول قائل أليس هذا من الربا؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من الأصناف الربوية. الحيوان ليس من الأصناف الربوية، ليس من الأصناف الربوية. وهناك خلاف بين العلماء في إذا كان مع عدم التقابض، إذا كان مع عدم التقابض يعني إيه؟ هدي له حيوان واخد منه حيوان تاني بعدها بمدة، واخد منه حيوان تاني بعدها بمدة، يعني هدي له حيوان، أبيع له حيوان بحيوان تاني بس هاخده منه بعدها بمدة. هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة، ويعني منهم من قال إنه لا يجوز هذا النوع من البيع، ومنهم من قال يجوز. والحقيقة إنه الراجح في هذه المسألة الجواز، الراجح في هذه المسألة الجواز. قال ابن القطان رحمه الله وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد أو يدا بيد جائز، جائز ولو كان متفاضلا كما ذكرنا، ده كبير وده صغير، دول اثنين ودول واحد، جائز. كل الأصناف الغير ربوية يجوز فيها التفاضل، بس يشترط فيها الإيش؟ التقابض. أديك تليفون بعشرة، تديني تليفون بعشرة، مفيش حرام، بس بشرط الإيش؟ التقابض، لأنها مش أصناف ربوية. قال واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وفي بيع اللحم بالحيوان. طب خلينا في الحيوان بالحيوان دي، نسيئة اللي هي يعني مؤجل، مش هيبقوا في وقت واحد. الإجماع على إن التقابض جائز. طب نسيئة في خلاف بين العلماء. قال وروي عن ابن عباس أن جزورا نحرت بعهد أبي بكر رضي الله عنه فقسمت 10 أجزاء. فقال رجل: أعطوني جزءا منها بشاه. فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. قال: ولا له مخالفا من الصحابة. يعني أصدف بسأل بيع اللحم بالحيوان. قال وقد روي عن ابن عباس أنه أجاز شاة بلحم وليس بالقوة، وأجازه الثوري إلى آخره. يعني الغرض أنه الإجماع على أن حيوان بحيوان يجوز، حتى مع التفاضل، حتى مع التفاضل. والخلاف في ماذا؟ في النسيئة. أي نعم. والراجح في الحقيقة في مسألة النسيئة الجواز، الراجح الجواز، لما رواه عبد الله بن عمرو قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت. يعني الجيش لما طلع خد إبل الصدقة، على إنه النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه لما بعد كده تيجي صدقة، يرد الإبل دي تاني. قال: حتى نفدت الإبل دي في الحرب، نفدت. قال: وبقي ناس، أو أسف، حتى نفدت ما فيش كفاية للناس يعني. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: اشتري لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة. اشتري لنا إبل، روح اشتري من حد يعني إبل، هات منه 10-20 مثلا كذا، ولما تيجي يعني قلائص الصدقة اللي هي النوق يعني، أما تيجي نبقى نديله مكانها. الشاهد ماذا؟ إن في نسيئة، في نسيئة. قال: اشتري لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا نؤديها إليهم. قال: فاشتريت البعير بالاثنين والثلاثة قلائص حتى فرغته، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة. وعليه المسألة اللي هي الفائدة الخلافية في مسألة حيوان بحيوان نسيئة، الراجح فيها الجواز بهذا الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز. وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز، وهذا إجماع أيضا ثابت. يعني ما المقصود بهذه المسألة؟ أجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز. النيل والفرات دول أنهار عامة، أنهار عامة للخلق وللناس من حولها، وعليه فإن الشرع يجيز للناس جميعا أن ينتفعوا بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني في الحديث: الناس شركاء في ثلاثة، الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار، في الكلأ والماء والنار. الماء العام زي الأنهار والبحار كل الناس لهم حق فيه، فيش حد يجي مثلا واحد ياخد شوية ماء من النهر يقول له ادفع، واقف له بره مثلا كده على شط النهر يقول له خدت قد ايه قد كده ادفع. لا، الناس شركاء في الماء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. الكلأ اللي هو الأعشاب، الأعشاب اللي في الأرض، الخضرة اللي في الأرض، في الأراضي اللي هي غير مملوكة لأحد من الناس، صحراء فيها مثلا خضرة مثلا، الغنم يمشي يأكل فيها مفيش حرج، البهائم تمشي تأكل فيها مفيش حرج. الناس شركاء في الكلأ والماء والنار، الحطب يعني، الحطب اللي هو مرمي في الصحاري. فالمسألة المقصود بها هنا: أجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز. يعني ماذا؟ الماء ده الناس كلهم فيه شركاء، لكن لو صور بقى المسألة دي: جاء إنسان إلى نهر النيل أو نهر الفرات أو يعني بحر من هذه البحار وعبأ منه ما عبأ، راح عمل عبوات يعني زجاجات غيره وعبأ من النيل أو عبأ من الفرات، وراح طلع بقى وقف في شارع بره وقف يبيع الحاجات دي، هذا جائز بالإجماع. لماذا؟ لأنه فعل في ذلك ما يدل على احتكاره لهذا الماء وملكيته له، خلاص بقى ملكه الماء ده، بقى ملكه، هو ملك شخصي، هو تعب فيه، هو راح خد الماء ده من النهر زيه زي أي إنسان، بس هو راح حطه بقى في دكانه، حد عايز يشتري مية بتاعت النهر محدش يجيله بقى يتفقه ويقول له ايه الناس شركاء في ثلاث، هنا هيرد عليها يقول له ايه، هيقول له يا عم روح اشرب من النهر، انما ده انا جاي بعمل بيه ببيعه هنا في المحل بتاعي. ولذلك اجمعوا على ان بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز. طبعا واحد يقول لك طب ما انا اروح اشرب منها، في غيرك مش هيقدر يشرب منها، يعني في حد مش هيروح ينزل النهر عشان يشرب، يعني الراجل مثلا مرتاح. فالغرض يعني انه يجوز له ذلك. طب بيع ماء زمزم في خلاف في المساله، في خلاف في المساله. الارجح انه هو لو قبضه وعبأه نحو ذلك يجوز له انه يبيعه، هياخد اجره الايش، اجره التعب بتاعته في ان هو يحطه في عبوه ويقويه ويجلبه الى يعني مكانه ونحو ذلك، فهذه اجرته في ذلك ولا حرج عليه في ذلك. الحقيقه ان احنا المساله الاشهر اللي احنا يعني بدانا بها العنوان هي اللي هنقف عليها دلوقتي، وطبعا نظرا لانها تحتاج الى وقت، وهي مساله بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك. وهي أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، دي مسألة واسعة وهتحتاج وقت، والصور عليها المخالفة كثيرة جدا في زماننا الآن، وناس كثير جدا تعمل في صورة يبيع ما لا يملك، لذلك هذا يحتاج وقت. فبإذن الله احنا هنرجع هذه المسألة مع مسائل يعني المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يثبت أقدامهم ويسدد رميهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم داوي جريحهم وتقبل شهيدهم، اللهم تقبلهم عندك في الشهداء، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.